Book 2 79 79 79 الصفات 2 زيت سرتاوبي ميوري زيت سرتاوبي 2 أنا لابس ثوبا أزرق. لورجي كابا ماتسفيا. لورجي كابا ماتسفيا. أنا لابس ثوبا أحمر. تيتلي كابا ماتسفيا. تيتلي كابا ماتسفيا. أنا لابس ثوبا أخضر. Mtsvane kaba matsvia. Mtsvane kaba matsvia. Sa'ashtari shantat yad sawda. Shav chantas vqidulob. Shav chantas vqidulob. Sa'ashtari shantat yad bunniya. Qavisper chantas vqidulob. Qavisper chantas vqidulob. Sa'ashtari shantat yad bayda. Tetr chantas vqidulob. Tetr chantas vqidulob. Ahtaj li sayyara jadida. Akhali mankana mchirdeba. Akhali mankana mchirdeba. احتاج لسياره سريعه سترافي مانكانا مچيردبا سترافي مانكانا مچيردبا احتاج لسياره مريحه موساخرخبلي مانكانا مچيردبا موساخرخبلي مانكانا مچيردبا هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. زموت مخوتي كالي تخوروبس. زموت مخوتي كالي تخوروبس. هناك فوق تسكن امرأة سمينة. زموت مسوكاني كالي تخوروبس. زموت مسوكاني كالي تخوروبس. هناك تحت تسكن امرأة فضولية. كويموت تنوبيس مقواري كالي تخوروبس. كويموت تنوبيس مقواري كالي تخوروبس. ضيوفنا كانوا ناس لطفاء. چويني ستومربي ساسيامونو خالخي يقونن. چويني ستومربي Sasiamovno khalkhi iqvnen. Duyufuna kanu nas muhaddabin. Chveni stumrebi zrdilobiani khalkhi iqvnen. Chveni stumrebi zrdilobiani khalkhi iqvnen. Duyufuna kanu nas muhammin. ჩვენი სტუმრები საინტერესო ხალხი იყვნენ. ჩვენი სტუმრები საინტერესო ხალხი იყვნენ. ლედაია ათფალ მაჰბუბუნ. მე საყვარელი ბავშვები მყავს. მე საყვარელი ბავშვები მყავს. لكن الجيران لديهم اطفال وقحون. მაგრამ მეზობლებს ყავთ თავხედი ბავშვები. მაგრამ მეზობლებს ყავთ თავხედი ბავშვები. هل اطفالكم مؤدبون؟ თქვენი ბავშვები დამჯერები არიან? თქვენი ბავშვები დამჯერები არიან?